الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم من أتى كاهنا؟ صالح، لا إله إلا الله. نعم، صح. ما حكم من أتى عرافا؟ إسماعيل، طيب، هنا عندنا حديثان ذكر فيهما الكاهن والعراف، هل بينهما فرق؟ أنت. قال شيخ الإسلام: الكاهن والعراف والمنجم وكل ذلك شيء واحد. وقلنا إلا أن الكاهن يختلف على العراف، حيث أن الكاهن يخبر عنه في ضمير الإنسان، قد يخبر إلا أنهم كلهم يخبرون على الأمور الغيبية، يدعون علم الغيب. يدعون علم الغيب. طيب، عندنا الآن ذكر العقوبة، والعقوبة مختلفة. في حديث لم تقبل له 40 صلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه متباين في المعنى. ففرق بين عدم قبول العمل فترة معينة وبين الكفر، إذ الثاني أشد، فكيف نجمع يوسف؟ لا تدري. نعم، نقول أن بين الحديثين عموما وخصوصا من جهة، فنقول أن العقوبة في الأول من أتى كاهنا فصدقه بما قال فلم تقبل صلاة 40 يوم، نقول هذه من ناحية قبول العمل. إذن عدم قبول الصلاة لمجرد إيش؟ الاتيان والسؤال ام التصديق؟ لا لا لا لا لا لا. الحديث الاول، اقرا الحديث الاول: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه. طيب، ولكن فيه روايه لا توجد فيها ايش؟ صدقه. طيب، والآن هذا الكفر يقتضي إخراجه من الملة؟ قلنا لابد من انتفاء الموانع وتوفر الشروط، فنقول هو مطلق. نعم، حكم ذكر على سبيل الإطلاق. نعم، يا بحسب الحال، فإذا كان انتفت قامت أقيمت عليه الحجة وزالت الشبهة فهذا يكون خروج مطلق. أما إذا كان ليس لم تقم عليه الحجة وكان عن جهل فهذا يكون مطلق الخروج. على أن هناك رواية للإمام أحمد ذكر فيها أنه لا يتعرض للتفصيل في الكفر هنا حتى يبقى الأمر على ظاهره، من أجل التنفير. من أجل إيش؟ التنفير، لأنك إذا قلت لإنسان تريد أن تنفره من الإتيان للعرافين أو إتيان العرافين، إن إتيانهم يقتضي الكفر العملي ولا يقتضي الكفر الاعتقادي والقلبي، يهون عليه الأمر أم لا يهون؟ يقول المسألة هينة. فمثل هذه الأمور لا ينبغي التفصيل فيها، حتى ولو قلنا إنه كفر لا يخرج من الملة لا تفصل حتى يقع التنفير، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، في حديث عمر بن حسين ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث زيادة عن عما سبق، زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطير أو تطير له، يعني من تطير أو طير. وش معنى تطير؟ يعني تشاءم. وتطير له يعني طلب من يتشاءم له. تكاهن أو تكهن له وأن يتطهر، أن يطلب شخص يفعل هذه الأشياء، مثلا يفعل أن يتكهن أو غير ذلك. ومن سحر أو سحر له نقول فيها مثل ما قلنا فيما سبق. ماذا تقولون في النشرة الجوية، في الذين يخبرون بنزول الأمطار وتساقط الثلوج وهبوب الرياح وهيجان البحار؟ يلا عاد هذه ما عندك، يلا ليس غيبا هذا. لا إله إلا الله. الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وهذه مفاتح الغيب. كيف تجيب على الحديث؟ نعم أنت أحسنت. الأمور التي مبناها على الأمور الحسية والحسابية فإنه لا يعد القول فيها تكهنا ولا ضربا من العرافة، صح؟ نعم. أن نجزم في الوقت والمكان، لأنه قد تتوفر الأسباب ولا يوجد المسبب، صح؟ فقد تتلبد السماء بالسحب وتهب الرياح وتعصف ويظن الناس أنه غيث، ولكنه كما قال قوم هود بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، وقد لا يكون فيها عذاب أيضا كما هو الواقع. طيب نعم. الشمس والقمر والحسبان، هنا دليل على كما قال شيخ الإسلام أن هذا دليل على جواز استخبار بما طلوع الشمس أو مغيبها، وكذلك متى يصف القمر أو هذا لا يعد من الغيب. نعم. كذلك هؤلاء الذين في الأخبار في النشر، هذا هؤلاء لا يثبتون ذلك جزما، وإنما على سبيل التخمين، وكذلك يقولونها غالبا بالمشيئة، فيقولون إن شاء الله. وهذا إن كانوا مسلمين. في غالب ذلك أنهم لا يقعوا، وحتى مسلمين لا يقولونها. لكل حال هم المهم أنهم لا يجزمون، يعني لا يجزمون وما يستطيعون الجزم بلا شك، لأن المسألة عائدة إلى مراقبة تكيف الجو والرياح والسحب وما إلى ذلك. هذا الذي سبق، ما هي المسألة؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل معنى ذلك أنه يجب عليه القضاء؟ هواري ما حضرت مالك. إذا لم تقبل، ما معنى لم تقبل؟ صح، إذا لا يقضي. طيب جاءنا تائب ولنا تبت إلى الله ولن أذهب مرة ثانية إلى العراف، خليني أقضي هذه الصلوات عسى الله أن يقبل مني، ماذا نقول؟ نفعل ما شئت. لا إله إلا الله، تقرر شيء وبعد تتناقض. وإيش هو بالتشاهي؟ ليس بالتشاهي إذا أراد، ليس الأمر إلى موكلا إلى تشاهي الناس، هذا افعل ما شئت. لا نعم، والله ما فهمت. إن كان الإنسان إيه، لكن هو من حرصي على الخير يقول أنا أريد أن أقضيها. وقد ورد عن السلف في من فاتته صلاة الجماعة أنه صلىها 27 مرة، صح؟ قيل أنه شيخ الإمام أبي داود. ها نقول لا إعادة عليك، لأنه ما قال بذلك أحد من أهل العلم، وما عليك إلا أن تتوب وأن تستغفر، والتوبة تجب ما قبلها. ذكر ابن عباس رضي الله أو ذكر لابن عباس رضي الله عنهما قوم يتعلمون علم أبا جهل. وش هذا؟ يلا أبا صالح. نعم، وفي أقوالنا أن يمكن أن تكون مباحة إذا كانت ذكر مجرد الرموز للأعداد فقط، ويستعملونها أهل النظم الذين يؤرخون وغير ذلك. نعم، الثاني قلنا أنه يستعمل فيها الاستخبار من كان الضال أو غير ذلك، وهذا محرم ولا يجوز استعماله. صحيح، بلا شك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة اسم مصدر من نشر ينشر نشرا، والنشر لغة هو التفريق. النشر لغة هو التفريق، وقد يكون بمعنى الحل، وأما في الاصطلاح فهو حل السحر. في الاصطلاح ما هو؟ حل السحر، وتفريقه وإزالته. بعض أهل العلم يعرف النشرة في الاصطلاح بأنه حل السحر بسحر آخر، وبعضهم من يقول إنه تفريق السحر وإزالته بالرقى والتعاويذ الشرعية، والثاني هو الذي نعتمده لا ما قدمت. سبق لنا أن السحر حق، وأنه يؤثر بإذن الله عز وجل، فمنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يفعل العكس وهو التعطيف، ومنه ما يزيل العقل ويترف المال، وربما يوصل الإنسان إلى القبر، منه حتى ما يهلك ويقتل، وهو داء عضال أعاذنا الله وإياكم. وما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ولما كان السحر مشتملا على رقى وتعاويذ شركية وصرفا للعبادة لغير الله عز وجل من الشياطين والأرواح الخبيثة من الجن، لما كان هذا هو السحر الذي يقتضي الكفر بالله والشرك به، فإنه لا يزال الشرك والكفر إلا بما يقابله، وهو التوحيد الخالص لله تعالى. فإن السحر كما سبق فيه نوع من الرقى والتعاويذ، لكنها تعاويذ ورقى شركية وطلامس شيطانية، وهذه لا تزول إلا بالآيات القرآنية لكلام الله، من كلام الله عز وجل. يقول المؤلف هنا عن جابر رضي الله عنه، وسنذكر الخلاف في هذا بين العلماء. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. سئل لا ندري من السائل لكن لا يهم لأن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقول عن النشرة أي عن حل السحر. فقال هي من عمل الشيطان من هنا للتبعيض لأن الشيطان له أعمال كثيرة فهي من عمل الشيطان. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم صراحة بل ذكر جنس الفعل. واعلم أنه قد يذكر جنس الفعل مقتصرا به عن ذكر الحكم. انتبه لهذا قد يذكر جنس الفعل ويقتصر في ذكر هذا الجنس عن ذكر الحكم الشرعي. مثاله يقال ما حكم قيام الليل فيقول السائل أو المسؤول يقول المسؤول قيام الليل من دأب الصالحين وسمت عباد الله المحسنين. ما يقول له مستحب أو واجب خلاص إذا سمعت هذا تعرف صح. ولذلك سبق لنا في أصول الفقه أن الواجب والمحرم والمستحب وبقية الأحكام الشرعية التكليفية قد تعرف من خلال إيش؟ من خلال أمور أخرى لا يصرح فيها بهذا الحكم. فقد يذكر الثواب وذكر الثواب وحده لا يدل على الوجوب لأن الثواب قد يدل على الاستحباب. لكن إذا ذكر الثواب وذكر الإثم وذكرت العقوبة في من ترك من نال هذا الثواب دل ذلك على أن هذا المذكور ما هو واجب. كذلك أن يذم فاعل الشيء أو يوصف بأنه كفر أو شرك أو من عمل الشيطان كل هذه الأوصاف إيش نقول تجعل هذا العمل محكوما عليه بماذا؟ بالتحريم. بالتحريم. فهنا قال هي من عمل الشيطان. فإذا نسبت إلى الشيطان الذي أعماله كلها إيش؟ شر وخبث وسوء وكل أعماله لا ترضي الله تعالى لأنه رمز الشر كله. فإذا كان الأمر كذلك فإن حكم النشرة أنها إيش؟ محرمة. وعلى هذا النشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرنا في التعريف وهي حل السحر بسحر آخر هي من عمل الشيطان. لأن المسألة كيف تتم؟ أن يسحر شخص فيشخص مرضه ثم يقال اذهبوا إلى الساحر الفلاني من أجل أن يسحر سحرا آخر ليحل هذا السحر فهو حل سحر بسحر. إذن هو استعانة بالشيطان على ما فعل الشيطان والكل من عمله هي من عمل الشيطان. وقد ذكر سبحانه وتعالى بعض الأعمال أنها من فعل الشيطان وأنها رز. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم. إذن حكمها أنها محرمة. من أين أخذنا هذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدها من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال الإمام أحمد سئل فقال ابن مسعود يكره هذا كله. لو قال قائل لماذا لم يجب بالحديث مع أنه رواه لأن الحديث الذي سبق رواه أحمد وأبو داود. نقول إما أن يكون رحمه الله تعالى قد وهم ونسي. الإنسان قد يحفظ وينسى، صحيح أم لا؟ يحفظ وينسى، الإنسان بشر، فنسي أن يكون قد روى ذاك الحديث. وهذا وإن كان بعيدا من الإمام أحمد ولكن قد يقع لأنه بشر. أو يكون مثلا هذا الحديث لم يصح عنده، لم يصح عنده هذا الحديث، فاستدل بقول ابن مسعود وقال إنه يكره ذلك كله. واعلم أن لفظ الكراهة عند المتقدمين لا يراد به ما نص عليه علماء الأصول في تعريف المكروه من أنه إيش؟ طلب الكف عن الشيء لا على وجه الإلزام، لا، بل المكروه في لغة المتقدمين موافق لمدلول المكروه في لفظي الكتاب والسنة، لأن المكروه في ألفاظ الكتاب والسنة يدل على التحريم، كما ذكر تعالى المحرمات في سورة الإسراء، ها؟ في قوله تعالى في بداية ذكر المحرمات، في بداية ذكر المحرمات: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مع أن الذي ذكر كله من الكبائر، صح، لكنه عبر عنها بأنها مكروهة، والمراد بالمكروه هنا المبغض إلى الله وهو المحرم. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال محرمة، لكن هنا قال إيش؟ كره، يعني حرم. إذن قول الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كره ذلك أي حرمه، أي حرمه. وقد سبق في الكلام على مسألة تعليق القرآن، وأن ابن مسعود مال رضي الله عنه إلى إلى التحريم، إلى أنه لا يعلق حتى القرآن، راجع إلى أنه منع من ذلك، فهمتم؟ قال: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. قتادة التابعي المشهور، وقيل أنه أحفظ التابعين، قال السعيد بن المسيب، وهو أيضا من الأئمة الأعلام ومن العلماء الكبار من علماء التابعين، قال له قتادة: رجل به طب، أي به سحر، لأن السحر قد يعبر عنه العرب بالطب، فيقال فلان مطبوب يعني مسحور، من طبه يعني من سحره، وهذا من باب إطلاق اللفظ على الشيء بضده تفاؤلا، من باب إطلاق اللفظ على الشيء بضده تفاؤلا، ولذلك يسمون الكثير جبير، ويسمون الأعمى بصير، ويسمون اللديغ سليم، ويسمون المسحور مطبوب، هكذا. رجل به طب أو طب، قد تكون بالفتح، أو يؤخذ عن امرأته بتشديد الخاء، يؤخذ عن امرأته يعني أنه يفعل له شيء فيحال بينه وبين القدرة على وطئها وجماعها، وهذا موجود، وكانوا فيما سبق كنت أسمع أن الرجل ليلة زفافه بعض الأحيان يأتي أصحابه فيفعلون له شيئا حتى يمنعوه من وطئ زوجته، فيفعلون هذا يعني عبثا وعلى سبيل المزاح، لكنه محرم بلا شك، فيقولون إما أن يفعلوا هذا بتشبيك الأصابع أو بالمقص أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، ولها تأثير، ولها تأثير، وهي نوع من السحر، نعم يؤخذ عن امرأته. فرأي سعيد بن المسيب رحمه الله أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا رأي ابن المسيب رحمه الله تعالى، أنه كان يرى بالجواز، كان يرى بالجواز. قال لأنه يراد به الإصلاح، والمحرم ما يكون سببا لنزول الضرر، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن هذا القول وإن قال به الحنابلة رحمهم الله، لكن فيه نظرا، فيه نظر، لأنه يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يذهب إلى ساحر ويطلب منه سحر من أجل حل هذا السحر الأول، والشر لا يزال بالشر، والدواء لا يجوز إلا أن يكون مباحا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث العام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها. لا يمكن أن يكون الدواء والشفاء محرما، ومن أكبر المحرمات السحر، فلا يقال يذهب إلى ساحر آخر أو يلتمس لابن المسيب العذر، ويقال إنه ربما نوى بذلك بالنشرة، النشرة إيش؟ الشرعية. وهذا قال به بعض أهل العلم، يعني أن ابن المسيب لم ينوي النشرة الشركية المحرمة التي هي من عمل الشيطان، بل نوى النشرة إيش؟ الشرعية التي تكون بالرقى والتعاويذ النبوية الشرعية. وكيف نقول هذا أيضا وقد قلنا سابقا إن حد الساحر إيش؟ ضربة بالسيف. ثم إذا ذهبنا نحن الآن إلى هذا الساحر لنقول إن فلانا قد أخذ عن امرأته وربط، نريد أن نعالجه، ونحن من أهل الاستقامة ودرسنا التوحيد، ماذا سيقول هذا الساحر؟ هذا سيكون إقرارا له على ما هو عليه، سوف يستمر، ويكون هذا فتنة أيضا للناس، يقولون لا هذا ليس بمحرم السحر، انظر فلان بعض الطلبة وذاك الداعية وذاك الرجل الصالح ذهب إلى هذا السحر، فهمت؟ ولذلك نجزم بأن النشرة من عمل الشيطان، وأنه لا يحل سحر بسحر آخر، والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الشفاء العظيم وهو كلامه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد ثبت من كلام أهل العلم بالتجربة وبالحس أن هناك آيات لإبطال هذا السحر ولحله وفكه. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لما طب وطبه لبيد بن الأعصم كان شفاؤه بسبب ماذا؟ رقية جبريل له بالمعوذتين، فقام وكأنما قد نشط من عقال. والرجل الذي لدغ وكان سيد القبيلة، قام رجل من الصحابة فقرأ عليه الفاتحة فقام وكأنما نشط من عقال. وهذا كثير، ولذلك ذكر ابن بطال وغيره من العلماء أن طريقة حل السحر بالنسبة للمربوط والذي يؤخذ عن جماع امرأته أن تؤخذ 7 ورقات من السدر الأخضر، ثم تدق بين حجرين، ثم يؤخذ ماء فيقرأ عليه آيات الإبطال، آيات إبطال السحر في الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وتقرأ الآيات في سورة يونس في قوله تعالى ولما اقرأ الآية ها قبلها الراقي هنا موجود وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وكذلك في سورة طه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وذكر بعض أهل العلم لأنه لا بأس بالزيادة كآية الكرسي والمعوذات وآخر البقرة وأولها والآية في قوله سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم، فيتحسى المسحور من هذا الماء ويشرب ويغتسل ويكرر ذلك مرات ويحل السحر بإذن الله تعالى. هذه نشرة شرعية، هذه لا بأس بها لأنها بكلام الله عز وجل. أما يذهب إلى ساحر آخر ليحل السحر الأول فهذا لا شك في تحريمه. وقد ذكروا فيما سبق أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعرفوا على الساحر أتوا بالمسحور ووضعوا على رأسه طستا، عرفت الطست؟ طاسة، ثم صبوا فيها شيئا من الماء والرصاص ثم نظروا فيها. كانوا يقولون إن الرصاص هذا يتشكل على وجه الساحر وهذا لا شك في بطلانه، وسألوا الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فنفض يديه وقال لا أعرف هذا لا أعرف هذا، إن هذا ما يمكن. فهمتم؟ ها؟ لا يزال موجودا. على كل حال لا يجوز تصديقه. ولكن من النشرة أيضا أنه إذا تكلم الجني، إذا كان السحر استعمل فيه جني، من أرسله ومن الذي جعله يسكن في جسد هذا المسحور يسأل من الذي أرسلك. فإذا أخبر باسم الساحر يجوز أن يؤتى إلى هذا الساحر ويطلب منه ماذا؟ حله. وحينئذ إذا وجد السحر وجب إتلافه، وذلك يكون بماذا؟ بإحراقه. واضح؟ فالسحر ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحره لبيد بن الأعصم في جماعة من الصحابة واستخرجه أم لا؟ استخرجه فيستخرج ويتلف، وبذلك يزول أيضا بإذن الله تعالى. نعم، ما كملنا والله. السحر لا لا لا لا لا لا نطلبه أن يسحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن حصين ليس منا من سحر أو سحر له. هذا الحديث لا يخصص، وقد سئل وهذا نصف الموضوع، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال إنما هي من عمل الشيطان. وهذا يوجب أن يتعاظم، هو بلا شيء متعاظم. فإذا قال أنا لا أستطيع إلا بسحر آخر نكون قد أقررناه على هذا، ونقول قد طلبنا الشفاء من لا يجوز طلب الشفاء منه، ثم أيضا استشفينا بما هو محرم. لأن المراد من النشرة هو السعي في إبراء المريض وشفائه. والرسول عليه الصلاة والسلام قعد قاعدة عامة في باب التداوي أنه لا يتداوى بماذا؟ بمحرم. فإذا كان لا يتداوى بمحرم وهو شيء حسي كالخمر مثلا أو الخنزير أو لبن الحمار أو لحم الحمار مما هو محرم الأكل والتناول، فما ظننا بما هو شرك وكفر بالله وصرف للعبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وقوله روي يحتاج إلى أولا، هذه صيغة التمريض تحتاج إلى تثبت في هذه الرواية التي نقلت عن الحسن البصري هل هي صحيحة أم لا، على أن قوله هنا لا يحل السحر إلا ساحر سوف يجيب عن ذلك ابن القيم رحمه الله بعدها. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور. انظر لكلام ابن القيم، حل السحر عن المسحور، ما قال بسحر آخر، وهذا الذي قررنا في التعريف حل السحر عن المسحور. وهي نوعان، أحدهما حله حل سحر، نعم حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، أو يبطل عمله عن المسحور، فيبطل عمله عن المسحور. شو عندكم؟ لا لا فهمت، لكن أنظر في كلام القيم، يقول حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، يعني أن الحسن البصري يرى بالجواز الذي بجواز ماذا؟ بأنه يحل بسحر آخر، هذا قول له. ها؟ يا الله سيدي فسر انت. الحسن البصري ماذا قال؟ لا يحل السحر إلا سحر. طيب، ابن القيم الآن قسم النشر إلى قسمين، جعلها نوعين. النوع الأول أنه لا يحل السحر إلا بمثله، طيب، وعليه يحمل قول الحسن، يعني أن الحسن البصري يرى بجواز ذلك. ونقول سواء قال ذلك الحسن أم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو لم يقل ذلك، لكن أنا أذكر يعني أكابر العلماء، فإنهم بشر وكل يأخذ من قوله ويرد عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حديثه واضح، جعل النشرة من عمل الشيطان، والأحاديث عامة حتى ولو لم يصح هذا الحديث، يعني هب أن هذا الأثر أو الخبر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا أحاديث صحيحة مثل حديث عمر بن حسين، صحيح هذا، ليس منا من سحر أو سحر له، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخص ولم يقيد ما قال إلا إذا طلب الشفاء. ما هل قال ذلك؟ لا، ما قال ذلك، فيبقى الحديث على عمومه. النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. الحسن من؟ البصري. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، يعني أنه يحل السحر عن هذا المسحور بماذا؟ بالتقرب إلى الشيطان. طيب، لو كانت النشرة بشيء لا يتقرب به إلى الشيطان، بل بعقاقير مثلا، يعني السحر الذي هو من جنس الأمور الكيميائية، السحر الكيميائي، ما هو الحكم؟ لا، ما قال بالجواز. الشافعي فصل في مسألة الكفر، هل يكفر أم لا يكفر؟ نقول بالنسبة لاستعمال هذه العقاقير، إذا كانت عقاقير مباحة كالزئبق مثلا، أشياء مباحة ليست بنجسة، أو الأعشاب، لا بأس بذلك، بشرط ألا تكون وصفات شيطانية، أو أنه استلهمها من خلال التقرب إلى الجن والشيطان، هذا هو الشرط. انتبهوا للكلام هذا. إن كان حل السحر من خلال استعمال أشياء، عقاقير أو أعشاب مثلا، وتكون الوصفة قد أخذها إما بالتجربة والحس، أو أخذها من أناس لهم تجربة وهم بعيدون عن التعامل مع الشياطين وشرار الخلق من الجن، فهذا لا بأس به. ولذلك ذكروا عن حبة السنة أنها تفك السحر بإذن الله تعالى، وقد جاء فيها حديث، هذا لا بأس به، يعني استعمال الأمور الحسية كالأعشاب، كحبة السنة، نعم، وأشياء أخرى مذكورة في الكتب التي صنفت في هذا الفن، فلا بأس ولا حرج، سواء ثبتت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أم قال بذلك علماء السلف. أما الأمور الأخرى لأن الجن قد يوحي لأوليائهم من الإنس بأن هناك أشياء تحل السحر، ها، وهي أشياء في الأصل لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. فمثلا لو أوحى الشيطان لوليه قال له السحر هذا يحل بودك خنزير شحمه مثلا، هل نستعمله؟ أجيبه لا. لو قال له مثلا أنه يحل إذا أكل المسحور عنكبوتا مثلا وشيئا من الخنافس، أو مثلا يعلق فأرة ميتة في رقبته أو ما أشبه ذلك، أو يأخذ شيء من الجيفة، ما أدري، هذه أمور تعرفون، نقول هذا كله من وحي الشيطان ولا يجوز. أما إذا كانت أعشابا طبيعية مما أباح الله تعالى وانتفى ضررها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل التجربة ممن سبق أو ممن لحق ممن عرفوا بصحة المعتقد وسلامة الطريقة في المعالجة، فإن هذا لا بأس به، هذا نوع من النشرة أيضا، هذا نوع من النشرة، وكلها أسباب في الحقيقة، لأنه قد يزول هذا بغير سبب، وقد تتوفر الأسباب، وإذا شاء الله أن يبقى فإنه يبقى. المهم أن أعظم ما يستشفي الإنسان به ممن أصيب صحة اعتقاده في الله سبحانه. فإذا كان سليم العقيدة متعلقا بالله متوكلا عليه كثير الضراعة والاستكانة إليه وكثير الدعاء واللجوء والابتهال لربه، فإن الله سيعينه على همه وسوف يفرج عنه كربه، لكنه ابتلاء قد يطول وقد تقصر مدته. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذن هذا التحقيق الذي أو هذا التقسيم الذي قسمه ابن القيم رحمه الله لا مزيد عليه، وهو واضح. النوع الأول وإن قال به، يعني إن قال لك بعض الناس ها هو قد قال به الحسن أو سائر المسيب، نقول وإن كان هم أقوالهم على الكتاب والسنة تقدم أم العكس؟ أجيبوا العكس بلا شك. فممن يرى بالتحريم العلامة ابن القيم النشرة بالرقية والتعوذات. التعوذات المراد بها التعاويذ الشرعية التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والتعوذات لابد وأن تكون توقيفية، فلو جاء شخص وقال ها كتب لك ورقة وقال اقرأ هذه كل وقت الفلاني وقت الفلاني، وهي لم تأتي في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا نقول؟ نقول ترد، ترد، لا سيما إذا أتت من أناس ليسوا بمعروفين، ليسوا بمعروفين. الأدوية كما ذكرت الآن، ولكن هل يحل السحر بالحبوب المهدئة للأعصاب؟ لأن المشكلة كما قلت لكم أن فئة من الناس تدعي أنها مثقفة وأنها متعلمة ممن درست في الجامعات تنكر هذه الأشياء، فيقولون هذه ضروب من الخيال وهذه أمور نفسية وهذا يحتاج إلى أخذ بعض الحبوب وإن شاء الله سيرتاح. أنا أقول أن هذه الحبوب لا ينبغي تناولها، فإنها تزيد الطين بلة والمرض علة، وما رأينا إنسانا تناولها إلا فقد عقله وإلا أصيب بالخمول وازداد هما وغما واستفحل مرضه. وهذا شيء رأيناه في أناس اعتقدوا أن هذه الحبوب سوف تزيل هذه الأشياء، ومن الناس من ابتليت ابنته أو ابنه فلم يصدق، لم يكن مصدقا بهذه الأمور، فجعل يطوف بها عند كل طبيب، وتناولت الكثير من الحبوب هذه المهدئة حبوب الأعصاب وجنت في آخر الأمر، جنت حقيقة. ولذلك ينبغي تحذير الناس. وأيضا ليس كل ما يصيب الإنسان ينبغي أن يربطه بالسحر، فالسحر له أعراض وله علامات تدل عليه. احنا عندنا مثل بالعامية يقال فيه ايش؟ ليس كل من تثاءب مسحور. ها؟ ليس كل من تثاءب مسحور. إنسان ما نام ليلة كاملة، شرب القهوة متأخرا أو الشاي فأزعجه فأرقه فلم ينم، فصار طيل اليوم يتثاءب، إيش يقول؟ ها؟ مسحور. السحر له أعراض، يصيب الإنسان الخمول المتواصل، شرود الذهن الكثير، عدم طوق سماع كلام الله عز وجل، نعم، آلام في البطن، أشياء يعرفها أهل الاختصاص، سألوا عنها أهل الاختصاص لأني غير متخصص فيها، لكن بس هذه نبذة مما قرأناه في هذا الباب. والدعوات المباحة فهذا جائز. فيه مسألتان: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. والمسألة الثانية جاءت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ويمكن أن نلخص ما سبق مما يتعلق يؤثر بإذن الله عز وجل. فإن الله تعالى شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أذكارا ودعوات مباركات يحصن الإنسان بها نفسه، فإن أعظم ما يتحصن الإنسان به من السحر صحة عقيدته في الله، كمال توحيده، فالقلب الذي تعلق بربه وأخبت إليه لا شك أن الشيطان يعسر عليه تملك هذا القلب أكثر مما يعسر عن بقية القلوب. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولذلك قد يسحر الإنسان الصالح، لكن تأثير السحر على الإنسان الصالح ليس كتأثير السحر على الإنسان الذي لا يعرف طريق الصلاح. فتجد الإنسان الذي يتقي رب العالمين بأداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات، حتى وإن قدر الله عليه أنه أصيب بالسحر فإنه يكون خفيفا، ويكون أيضا قريب الزوال أو سريع الزوال. أما ذاك الذي لا يعرف صلاة ولا صدقة ولا زكاة ولا طاعة ولا تلاوة للقرآن، هذا لا شك أنه يؤثر فيه، حتى وإن كان السحر في الأصل خفيفا فإنه يؤثر فيه تأثيرا بالغا. فأول شيء يحصل الإنسان نفسه بتعلم التوحيد واجتناب كل ما ينافي التوحيد، إما منافاة على سبيل منافاة الكمال أو على سبيل المنافاة المطلقة. ثانيا المحافظة على الواجبات، وأهمها الصلوات المكتوبة في أوقاتها في بيت الله تعالى إن كان رجلا. ثالثا كثرة ذكر الله عز وجل، كما في حديث الحارث الأشعري: مثل الذي يذكر ربه، الذي ذكر فيه في آخره، كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى حصنا فتحصن به من عدوه. فهذا مثل إيش؟ مثل الذي يذكر ربه، فإن الذكر حصن حصين للإنسان، وأعظم ذكر تلاوة القرآن. فإذا كان الإنسان له ورد يومي أو ليلي على سبيل الدوام، فإن أعظم ما يحصن به الإنسان نفسه تلاوة القرآن وقراءة كلام الله سبحانه، هذه من أعظم الحروز والحصون. وبقية الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس وللأمة في الصباح والمساء، كالأذكار اليومية المعروفة، سواء كانت أذكارا معينة مقيدة وهذه مهمة جدا ينبغي أن نحافظ عليها، أو الأذكار المطلقة ككثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة والسلام على رسول الله، فإن هذا كله لا شك أنه يضعف الشيطان ويخزيه ويوهن عمله وكيده، ومن ذلك هذه الأنواع. وكذلك ينبغي للإنسان أن يطرح جميع الوساوس. حقا نحن في عصر كثرت فيه الهموم على الناس، وصارت الحياة فيه عويصة، ليس كالعصور التي سبقت والسنوات الماضية التي سبقت. فنحن الإنسان له عقدين أو ثلاث عقود من الزمن أو أربعة عقود من الزمن، يجد أن الحال تغير، ليس الحال كما كالعشرين السنة التي مضت أو العشر سنوات الماضية كحال الناس اليوم. كثرت المشاكل والمعضلات، وهذا النمط الذي يعيشه الناس سبب لهم الكآبة والتعاسة والانكماش على النفس وكثرة القلق والأرق وقلة النوم، نعم، وكثرة التفكير والهواجس. وصادف ذلك البعد عن الله وترك ما أمر الله به والإعراض عن ذكره، سواء كان إعراضا مطلقا أم إعراضا جزئيا، فسبب الهواجس والوساوس في القلوب. ينبغي للإنسان يطرحها، والشيء إذا وضعته في ذهنك وجعلت تفكر به، هب أنك وضعت فكرة الآن تقول إني الآن مزكوم، أنا عندي زكام، أنا مزكوم، تقوم تقول أنا مزكوم، تجلس تقول أنا مزكوم، تذهب إلى الفراش لتدخل أنا مزكوم، تدخل بيت الخلاء أنا مزكوم، تخرج حقا ستصاب بزكام. هذا شيء مجرب، الشيء الذي تضعه في ذهنك إذا ذهبت تفكر فيه دائما في كل ما تأتي وما تذر في حركاتك كلها، تفكر في هذا الشيء وأنك مصاب بهذا الشيء، سوف تصاب به. إذن اعمل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يرشدنا إرشادا عظيما، يقول: فمن وجد ذلك في نفسه فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص تغلق هذا الباب، فكر في شيء آخر، انسى وتناسى، وسوف واستعمل هذا في كل شيء، في كل ما يرد عليك، سواء كان من الشبهات أو الشكوك والعياذ بالله، أو الواردات التي يريدها الشيطان، أو كذلك حتى هذه الأمور التي تسبب لك التأثير الحسي، وسوف تجد راحة. نعم، ذكر لي بعض الأطباء طبيب نفساني من المسلمين، أخبرني أن من الناس من المسلمين من مرض بمرض ما يسمى بالهستيريا، لا نتيجة الجن ولا شيء، بسبب أنه وضع في ذهنه أنه مريض بكذا وكذا. وقال لي إنه أتاه يوما رجل عليه مظهر الاستقامة، رجل ملتحي يصلي من المحافظين على الصلوات، لكنه يعيش في عناء واضطراب نفسي شديد، وأدى بهذا الرجل هذا الاضطراب إلى أنه ربما يخرج إلى البرية ويصرخ صراخا قويا جدا. الرجل سيجن، ليش؟ لما بدأ يتحدث معه قال إنه دائما يفكر في الموت، التفكير في الموت أمر مطلوب شرعا، أكثر من ذكر هذه من اللذات، لكن التفكير الذي يفكره كالتالي، يقول إنه يضع الفكرة الموت في رأسه ويقول: أنا الآن قادم علي ملك الموت، ها هم قادمون، أنا سأموت، فيصرخ هذا الصراخ من أجل أن يفر من الملائكة. شوف هذا الشعور العجيب، ها؟ يقول إنه الآن سيموت وما حقق التوبة ولا عمل العمل الصالح، فيظن أنه بصراخه هذا ها خلاص سيتجنب الموت وتنصرف عنه الملائكة. فكان كل ما جاءه هذا الشعور خلاص، وكأن السكرة ستحل، فبدأ يتكلم معه، والرجل كان يعني عنده شيء من المعرفة والثقافة الإسلامية ويحفظ شيئا من الآيات. قال الله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة عنه ساعة ولا يستقدمون. نعم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالموت بأجل، يعني هل أنت الآن لو فعلت هذا سوف تفر من قبضة الملائكة، من قبضة ملك الموت؟ لا والله. إذن استسلم، قل إذا جاءتك هذه الفكرة قل لهذه الفكرة التي وردت الموت بأجل، سواء انفعلت أم لم انفعل لا داعي. فإذا استسلمت لقضاء الله وقدره سوف تجد راحة كبيرة في النفس. فانظر مسألة هذه، أعود إلى مسألة الوسوسة أو نوع من أنواع الوسوسة، أن بعض الواردات ترد على الذهن ثم يشغله الإنسان في ذهنه ويظل يفكر فيها يفكر فيها يفكر فيها حتى يهلك. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يجعلنا وإياكم من المكثرين لذكره إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يختم لي وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد. ونأخذ إن شاء الله بابا، باب ما جاء في التطير غدا، راجعوا هذا الباب. نعم، مع السلامة. سمعتم السؤال؟ يقول: هل المسحور يكتب عليه كل شيء؟ نقول: بحسب الحال، كما نص على ذلك الفقهاء حتى في باب الحدود. فإذا اقترف شيئا يوجب الحد أو التعزير أو يوجب الضمان إذا أتلف شيئا، فبحسب الحال. إذا فعل ذلك في الوقت الذي فقد فيه عقله بالكلية فإن حكمه حكم المجنون، فإن حكمه حكم المجنون. والمجنون إيش؟ مرفوع عنه القلم حتى يعقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أتلفه فلا شك أنه يضمن، لأنه متعلق بحق الغير، وحق الناس مبني وقائم على المشاحة. أما المعاصي فبحسب الحال أيضا. نقول: إذا كان فاقدا حقيقة للعقل، كما هو شأن من بلغ به السحر الدرجة القصوى، ربما بعض الناس يبلغ به السحر درجة أنه يتجرد من ثيابه ويخرج عريانا، هذا موجود. فإذا فعل شيئا مما هو معصية فإن الله لا يؤاخذه بذلك. لكن الذي ينبغي أن نشير إليه أن بعض الناس ربما يتظاهر بالسحر أو يكون هو مسحور، فتجده واعي لما يقول وعنده عقل ويتعمد المعصية ويقول ماذا؟ إنه مسحور. هذا أمره إلى الله، إذا ادعى ذلك فإن أمره إلى الله. نعم، نعم، نعم. بحسب حاله قبل السحر. إيه نعم، إذا مات بالسحر فبحسب حاله قبل أن يسحر. إذا كان مستقيما طائعا لله عز وجل ومات من جراء السحر فإنه يحظى بشيء، بنوع من أنواع الشهادة، يحظى بنوع من أنواع الشهادة. أي نعم. ولذلك لو أن الرجل الذي سحره وقد مات هذا الرجل من سحره، هل يقام عليه الحد؟ نقول نعم، يضرب عنقه بسبب هذا السحر، لأنه قاتل للنفس قتلا متعمدا. فإذا كان حالها كالمجنون، لو أن إنسانا كان عاقلا طيلة 40 سنة ثم جن وفقد عقله والعياذ بالله، هل فقده للعقل الآن لمدة 10 سنوات أو 20 سنة ثم مات في 60 يكون سببا لمحو ما سبق؟ الأصل أنه لا يمحو، لأن هذا شيء ابتلاه الله به، الله قادر على ذلك وتحت مشيئة الله، لكنه مكلف فيما مضى. فكذلك المسحور، نقول هو مكلف قبل سحره، وليس كل سحر يفقد الإنسان عقله، ليس كل سحر يفقد الإنسان عقله. نعم، والله كثرت الأسئلة عن السحر وما أدري ليش. من يقول بحكم معين، يعني أنه يحكم على من أتى العراف بأنه كافر، نقول كل من له علم إذا أقام الحجة وأزال الشبهة عن هذا الذي أتى الساحر أو العراف أو الكاهن وقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، وأنه توعد من أتى العراف أو الكاهن بأنه كافر وأصر هذا الإنسان، يمكن أن يوصف بأنه فعل فعلا يقتضي الكفر. نعم، لكن بارك الله فيك، نحن الآن التكفير، مسألة التكفير ليس بتكليف شرعي، ليس التكفير تكليفا شرعيا، ما كلفنا الله تعالى أن نكفر. ففرق بين أن نعتقد وأن نكفر. نحن نعتقد الكفر في من كفره الله، لأن اعتقاد عدم الكفر في من كفره الله كفر، لأنه يقتضي تكذيب الله تعالى. انتبه، فكونك تعتقد في هذا الشخص المعين بأنه كافر لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، نعم اعتقادك، لكن أن تصفه، يعني أن تناديه بهذا الوصف، لم يكلفنا الله بذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة كذلك ما نادى إنسانا فقال له إيش يا كافر، حتى السورة نزلت قل يا أيها الكافرون، هذه كان لها سبب، وهو أنهم إيش قالوا له نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، يعني مقايضة ولد. فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا، حتى صناديد الشرك والكفر ما نادى أحدهم قال يا مشرك يا كافر، يناديهم بأسمائهم يا أبا الوليد يا أبا جهل يا أبا فلان. نعم يكفي. الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم ولا نوء نوء ولا غول ولا نوء ولا نوء ولا غول ولا غول. تعرف الغول؟ نعم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيار عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير أنت قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناقش في الباب الذي سبق قبل أن نبدأ شرح هذا الباب. المؤلف بوب بابا في كتاب التوحيد سماه باب ما جاء في النشرة. ما هي النشرة صهيب؟ النشرة اللغة هي نشر ينشر نشرا، وقلنا هي التفريق. طيب النشرة هل نقول هي مصدر؟ هي ماذا؟ اسم مصدر، لأن المصدر نشر ونشرة فعلة اسم مصدر. اللغة هي التفريق. هي التفريق. قولان لأهل العلم قال هي حل السحر، بعضهم من قال أنها السحر، وقول الآخر أنهم قالوا هو حل السحر بالتعاويذ ورقى شرعية، بتعاويذ شرعية ورقى شرعية. إذن فيها قولان لأهل العلم، صح؟ قول أعد يا إسماعيل، أنت أين كنت؟ ما أظن. نعم، هذان قولان صح؟ ها؟ تعريفان منزلان على خلاف أهل العلم، تعريفان منزلان على الخلاف، وإلا التعريف الجامع هو حل السحر وتفريقه، لا، حل السحر وتفريقه، ثم بعد ذلك ننظر طريقة الحل والتفريق والنشر، هل هي طريقة شرعية أم لا. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النشرة فأجاب بجواب، أنت التعبير. نعم، عن جنس العمل المراد مختصرا عن ذكر الحكم، هذا من باب التعبير عن جنس الفعل مختصرا عن ذكر الحكم، من باب التعبير عن جنس الفعل اقتصارا عن ذكر الحكم. إذن هي محرمة. نعم، تفضل. نعم، ويحمل ذلك بالمعنى الأول وهو حل السحر بسحر آخر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة، النشرة تكون ال هنا للعهد الذهني الدال على أي شيء؟ على أنها تحل بسحر آخر، على أن السحر يحل بسحر آخر. طيب، سئل الإمام أحمد، الحديث هذا حديث جابر رواه الإمام أحمد وأبو داود وقد صح، لكن الإمام أحمد سئل فلم يجب به، لماذا؟ بماذا أجاب ولماذا؟ يوسف لماذا لم يجب بما روى؟ صالح، إما يكون قد نسي وإما أنه لا يراه صحيحا. نعم، لا لا لا، قبل السؤال عن مسألة لفظ الكراهة عند المتقدمين، الآن الإمام أحمد روى الحديث ولم يستدل به، إيش نقول؟ هذا محمول على أحد أمرين، إما أنه قد نسي وإما أنه لا يصح عنده، وليست هذه المسألة كالمسألة التي ذكرناها سابقا وإن كنا بعيدي العهد عنها، وهي مخالفة الراوي لما روى، مرت علينا هذه مرة أن الراوي قد يخالف ما روى، وقد ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وقال إن هناك 20 موضعا في السنة خالف فيها الراوي ما روى. ماذا نقول؟ نعم، ربما إذا قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال بأن هذا الحديث لا يصح، فلماذا نقول نجد هذا الحديث في المسند إذن؟ الأحاديث التي رواها أحمد هل كلها صحيحة؟ أغلبها صحيح، لكن هناك أحاديث ضعيفة، وقد يروي الحديث ويرى من حيث السند أنه أو يرى المتن أنه مشهور والسند أقل من سند الصحيح من حيث مثلا الحفظ أو فيه علة لا توجب رده بالكلية فيضعه من أجل أن ينجبر بغيره بما يرويه بقية العلماء. نعم يا حاتم. نحن قلنا الآن جواب أحمد رحمه الله محمول على أحد أمرين، إما أنه يكون قد نسي ما روى، وهذا يمكن، صحيح أم لا؟ يمكن. الثاني يمكن بسند جيد بعض الأحاديث يرويها الإمام أحمد أو أبو داود ويعتقد فيها عدم جودة السند، ثم بعد ذلك يأتي من بعده فيتبين له أن الرواة ثقات وأنهم يعول عليهم وأن روايتهم مقبولة، هذا موجود أيضا في بعض كتب السنة. نعم، لا إله إلا خلاص انتهى. احنا الآن هي في الأصل مناقشة، صرت أسأل، أنا السائل اليوم، أما أنت فأنت مسؤول. السؤال سيقع عليك الآن. طيب، قال ابن مسعود يكره هذا، ما معنى يكره هذا؟ كل ذلك كان مكروه، يعني محرما. إذن يكون قول ابن مسعود رضي الله عنه أكره هذا أي محمول على التحريم. تمام. بعض العلماء يرى بجواز حل السحر بسحر آخر لمن نسب هذا القول، أمين فتح. نعم، سعيد بن مسيب ومن آخر والحسن البصري، ألا يكون في هذا دليلا؟ هب أن هذا الحديث ضعيف، هب أن هذا الحديث ضعيف، هل هناك ما صح غير هذا؟ هذا حديث قبله. إيش هو؟ حديث عمران بن حصين المرفوع ليس منا من سحر أو سحر له، هذا الحديث صح، صحيح أم لا؟ هذا الحديث صح. وكذلك أتينا العراف والكاهن، ها؟ فإن كثير من السحرة أيضا يدعون علم الغيب، يدعون علم الغيب، فيدخل في هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام، هذا العموم، عموم القرآن، ها؟ حرم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فتبقى تلك العمومات على عمومها ولا تخصص خاصة في مثل هذه المسألة الخطيرة إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. فلو جاء شخص وقال إن ابنته أو ابنه تخبط، يتخبط من السحر، وقد طال به الأمر واشتد به البأس، أفتون مأجورين، خلينا نذهب الساحر يحله، ما هو الجواب؟ أنت لا يجوز، إذا يقول لك أنا أترك ابني وابنتي هكذا. صحيح؟ نعم، هذا هو الواجب. نقول ما قلنا لك أترك ابنك أو ابنتك على هذه الحال، لكن اسعى في نشر سحره بماذا؟ بالرقى الشرعية، بكلام الله تعالى وتعاويذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال إني قد قرأت وفعلت لكن نافع الله كما يقولون، إيش نقول؟ نقول هو النافع والضار هو الله تعالى، صحيح، لكن أنت لست متخصص، خذه إلى أهل الاختصاص من الرقاة الشرعيين المعروفين عند أهل العلم بسلامة العقيدة وسلامة المنهج والطريقة الصحيحة، وإن شاء الله تعالى سيشفى هذا المسحوق، صح؟ هذا هو الذي نرشد الناس إليه. نعم. حتى لو ذهب إلى الساحر ليس بالضرورة أنه سيشفى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية وما هم بضارين بأحد به من أحد إلا بإذن الله. يعني الضرر لا إذا كان الضرر إذا كان السحر معقودا لأجل الضرر لا يقع إلا بإذنه فإن حله لا يحل أيضا إلا بإذنه من باب أولى بلا شك. أحسنت. ابن القيم رحمه الله ما الذي رجحه في هذا البحث؟ ما الذي رجح ابن القيم؟ هل رجح جواز حل السحر بسحر آخر أم ماذا؟ كتاب السنة. طيب سعيد بن المسيب رحمه الله أحد التابعين بل أعلام التابعين سئل عن الرجل يطب, وش معنى يطب؟ مرض؟ لا خطأ, يسحر. فالسحر يسمى الطب من باب إيش؟ باب التفاؤل, بضده تفاؤلا. أو يؤخذ عن امرأته, ما معنى يؤخذ؟ ما هو التأخيذ عن المرأة؟ لا يقدر على ذلك, صح؟ يعني هذا ما يسمى بيش؟ بالربط, يربط عن امرأته. لو أن إنسانا وقع له ذلك وابتلاه الله به فما هو الحل؟ وهذا سبب كثيرا من خراب الديار, فكم سبب هذا الربط من فراق الزوج لزوجته أو فراق الزوجة لزوجها, لا سيما إذا طالت المدة, صحيح أم لا؟ والمسألة يعني ليست بهينة خاصة ممن كان متزوجا يعني جديدا, فإن كثير من الناس يعانون من هذا, نقول كثير حقيقة, فهذا الشر كثر, أعاذ الله وإياكم. ما هو الحل؟ نعم مرة واحدة يفعل هذا, يكرر ذلك إلى أن يشفى بإذن الله, صحيح؟ إيه نعم, إلى أن يشفى بإذن الله تعالى. نعم. إيه نعم, هو ما نسبناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, ها؟ هنا هذا مجرب, وقد نص عليه كثير من علماء السلف كابن بطال وغيره, وقد ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري, جزاك الله خير, زادك الله حرصا يا طيب هذا بالنسبة لحل الربط, ما أخذنا شيء آخر غير هذا؟ نعم. يجوز هذا؟ طيب لو كان الشيء نجسا قيل له مثلا اشرب لبن النهاقة حتى تذهب عنك الشهاقة, صح؟ فيه نوع من أنواع المس يصاب العبد من جرائه بالشهق, فصير يشهق. فقال بعض العامة قاعدة جليلة في هذا, وصفة ما فيها مثلها, قالوا دواء الشهاقة لبن النهاقة. من هي النهاقة؟ الأتان أنثى الحمار. فهل هذا يصح؟ ها؟ هذا لا يصح شرعا. لماذا؟ لأن لبن الحمار نجس, والحيوان النجس جميع أجزائه نجسة عدا ما يشق التحرز منه كالعرق ورشاش البول, نعم, والمخاط أيضا والريق والسؤر, أما ما سوى ذلك الدم واللبن والمني وغيرها كل هذا نجس, والحمار حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قيل سم دواء هل هذا يصح؟ لا صح لأنه قاتل. طيب لو قيل له خمر، خمر شفاء أمتي فيما حرمه عليه، فيكون ويش عاما في الأدوية الحسية والمعنوية. نعم صح. اي نعم ذكرت شيئا وهو انني دخلت يوما لدكان يبيع التوابل، التوابل وكل هذه الامور التي تستعمل للطبخ، فوجدت قوارير عنده مكتوب عليها اسماء لما تحتوي هذه القوارير لاشياء غلب ظني انها تستعمل في السحر أو يستعملها السحر. يعني من الاسم تعرف أنت نجمة السعد، أذكر هذا نجمة السعد، وش آخر؟ والحلتيت، تعرف الحلتيت؟ أي وأشياء شعر شيطان والعياذ بالله. المهم أن هذا كله فيما يغلب على الظن ما هو أي وعين الضبع، ما أدري كيف تتبعوا الضباع واستخرجوا عيونهم. هذه أشياء لا شك أنها من إيحاء الشياطين لأوليائها، هذه لا يكون فيها الشفاء. فما ثبت ثبتت الحرمة فيه فإنه لا يمكن أن يكون شفاء أبدا بأي حال من الأحوال، إذ لو كان فيه شفاء لأباحه الله عز وجل، لأباحه الله ولا بد. فما حرم الله تعالى شيئا على الناس إلا وفيه مضرة خالصة. نعم هذه مسكنات، هذه المورفين إيه تستعمل ليش كمسكنات تغطي العقل، ولكن هل تغطيه على سبيل النشوة؟ هذا هو ما غطى العقل لا على سبيل النشوة والطرب فلا بأس به، كالبنج، البنج والمورفين وهذه الأشياء كلها تغطي العقل، لكن صاحبها الذي استعملت استعمل هذا الشيء لا يعني لا يطرب ولا تحصل له نشوة كما يحصل لشارب الخمر. نعم هل يجوز إتلافه؟ وهل يجوز أن يؤتى الساحر لاستخراج السحر أو لكفه عن ذلك؟ ها؟ نقول نعم. ها؟ إذا قيل لهذا، إذا قيل مثلا إذا عرفنا من سحر هل يجوز أن نذهب إليه ونقول له فك السحر أو أخبرنا عنه؟ ها؟ يجوز ولا بأس، لأنها من باب إزالة إيش؟ إزالة المفسدة. فإذا قال قائل هنا ستخصصون، هنا ستخصصون وتجعلون الحكم العام الذي نهينا فيه عن سؤال العرافين والكهنة ويشملهم أيضا السحرة مخصصا بهذه الحالة أننا نسألهم أين السحر، فما هو الجواب؟ نقول إننا نسأل من باب التخلص من المحرم، وعندنا القاعدة الشرعية أن التلبس بالحرام إذا كان لإزالته فإنه لا بأس به، التلبس بالمحرم إذا كان لإزالته فإنه لا يضر. مثاله إنسان كان يشرب الخمر وعنده خمر في بيته أو في سيارته وتاب إلى الله تعالى، كيف يتخلص من الخمر من بيته؟ هل يخرجه أم لا هو بنفسه؟ طيب فإذا حمله في سلة أو صندوق وخرج به مثلا إلى البرية ليكسر الزجاج زجاجة الخمر، هل تلحقه لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حامل للخمر لأن حامل الخمر ملعون؟ لا، لأنه حمله للتخلص منه. رجل غصب أرضا، غاصب لأرض أو لدار، فتاب إلى الله تعالى وهو فيها، هل نقول الآن لا تخرج منها ولا تمشي على ترابها حتى تنزل عليك طائرة ثم تنتشلك، ولا تخرج ولا حرج؟ تخرج ولا حرج، لأن هذا من باب التلبس بالحرام لإزالته. نظير هذه المسألة مباشرة النجاسة باليد المجردة بدون حائل لإزالة النجاسة، فهذا لا بأس به أيضا، مثل الاقتصار على الماء بإزالة النجاسة باليد. نعم، بل إنه لو لم يجد شيئا لا ما يستجمر به من الطاهرات ولا الماء جاز له أن يمسح بيده ثم يحكها على الأرض، لأن هذا يكون من باب إزالة النجاسة. فكل شيء تتلبس به وهو محرم في الأصل لكن لإزالته لا بأس بذلك ولا حرج فيه، ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله، في سؤال؟ لا، حتى السحر كذلك. نعم، هو يعرف أين السحر أولا، ولكن هم يدعون علم الغيب، حتى السحر يدعون هذا، يدعون، لكن نحن لن نسألهم عن غيب، نسألهم عن ما كسبت أيديهم وعما أفسدوا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. التطير مصدر تطير تطير، نعم، تطير يتطير تطيرا، مصدر تطير يتطير في المضارع تطيرا. والتطير مشتق من الطير، وهو لغة التشاؤم، التشاؤم. والتشاؤم هنا بالمحسوس، ليس مجرد الإشمئزاز من الشيء، فيه فرق بين الإشمئزاز والتشاؤم. يعني مثلا كلمة التشاؤم قد يعنى بها التطير وغير التطير، فمثلا هذا إنسان كون تجارة، فتح حانوتا، كيف حالك يا فلان؟ قال: احنا عارفين على كل حال سنخسر على طول. او تزوج، هاي ان شاء الله بالبركة، لا على كل حال ما تطول ما تخاف. هذا يسمى ايش؟ تشاؤم. لكن هل هو تطير؟ هذا ليس بتطير. نقول التطير هو التشاؤم بشيء محسوس، كشيء معلوم أو مرئي أو ملموس أو ما أشبه ذلك مما يدرك، يدرك بالحس إما سمعا أو بصرا أو لمسا، هذا هو التشاؤم وهذا هو التطير. لكن التشاؤم بالنسبة، إذا جعلنا التطير هو التشاؤم، نقول التشاؤم أعم من حيث المعنى كما قدمت، وإنما اشتق من لفظ الطير لأن العرب كانوا معروفين بالتشاؤم، بل حتى غير العرب، فأمر التطير قديم في البشرية، وقد ظهر في الأقوام الذين سبقوا هذه الأمة، ظهر في آل فرعون ومن بعدهم، بل ومن قبلهم أيضا. حط بالك. والتشاؤم الذي كان عند العرب متنوع، متنوع، فتارة يتشاءمون بنوع من أنواع الطيور، وتارة يتشاءمون بمكان معين، وتارة يتشاءمون بزمان معين كبعض الأيام أو بعض الشهور. نعم، أو يتشاءمون بأصحاب العاهات كالأعرج والأعور والأسود وما أشبه ذلك. ولكن سمي التشاؤم عندهم تطيرا باب التغليب، لأنهم كانوا يأخذون طيرا، وإذا أهم أحدهم بفعل الشيء رماه وأطلقه في الهواء، فإذا أخذ ذات اليمين يفعل يمضي، وإذا أخذ ذات الشمال يرجع ويحجم ولا يتقدم. كذلك كانوا ربما يتشاءمون بالغربان والبومة والهامة وما أشبه ذلك، فسمي هذا التشاؤم تطيرا، وهو ينافي كمال التوحيد لأنه شرك، إذ أن هذه الأمور كلها لا تؤثر فلا تجلب خيرا، بل لا تسبب شرا ولا خيرا، لا تسبب في إتيانها شرا ولا تسبب في عدم إتيانها خيرا، لأن الخير والشر بيد الله عز وجل، فهو الذي بيده الخير والشر وأفعاله كلها خير، وهو الذي يملك النفع والضرر تبارك وتعالى. أما هذه الأمور المخلوقة فإنها ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها من الناس، وكذلك لا تأثير لها البتة، لا تؤثر، لأن الله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها، فجميع الأمور بيده. أما هذه الأمور والأحوال كلها مخلوقات مربوبة خاضعة لتصرف الله عز وجل، لا تخرج عن إرادته ومشيئته وقدرته وملكوته. والذي يتطير وقع في شرك التوكل، لأنه توكل على غير الله، هذا إذا علق أمره الذي أراد أن يعزم فيه مثل السفر مثلا، نقول توكل على غير الله، لأنه لما عرض له هذا الغراب مثلا، أو لما طار الطائر ذات الشمال وتوقف عن السفر، هل هذا يكون ممن حقق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا. هل هذا حقق قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه؟ لا أبدا. ثم إنه يكون قد علق قلبه بأشياء لا أثر لها البتة، لا حسا ولا معنى، لا حسا ولا معنى. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. حط بالك، ثم إن الوقوع فيها يعني أن اعتقاد هذا الأمر والتشاؤم بهذه الأشياء التي ستذكر وقوع في الطيرة 100%، وقوع في الشرك. وقد يمضي الإنسان في الشيء، لكنه يمضي وفي قلبه شيء من الهم والخوف، وهذا أيضا مناف للتوحيد، لكن الحالة الأولى أشد من الناس من يمضي بما يراه من تأثير هذا الشيء ويتوقف بما يراه أيضا.